الجهة الأولى وهي البحث عن معقولية الزيادة الحقيقية في المركبات الحقيقية والاعتبارية، ويقع الكلام فعلان في الجهة الثانية وهي تصور مبطلية الزيادة. فإذا أراد الشارع أن يعتبر الزيادة في الصلاة مثلا مبطلة، فما هو الطريق لجعل المبطلية للزيادة؟ وهنا طرق ثلاثة تعرض لها الأعلام قدس الله أسرارهم. الطريق الأول أن يجعل الشارع عدم الزيادة جزءا من أجزاء الصلاة، والطريق الثاني أن يجعل الشارع عدم الزيادة شرطا في الصحة، والطريق الثالث أن يجعل مستقلا المانعية للزيادة فيقول الزيادة مبطلة، فتكون المبطلية بمعنى المانعية مجعولة بالاستقلال. فهل هذه الطرق جميعها ممكنة وصحيحة أم لا؟ فالكلام فعلا عن الطريق الأول بأن يقول الشارع الصلاة المأمور بها مؤلفة من أجزاء وجودية كالركوع والسجود، وأجزاء عدمية كعدم التكرار، فعدم الزيادة جزء عدمي للصلاة المأمور بها، وبالتالي فمتى أتى بالزيادة فهو لم يصلي، لأنه أنقص جزءا من أجزائها ألا وهو عدم الزيادة. ولكن المحقق الإصفهاني قدس سره أشكل على هذا الطريق، ألا وهو كون عدم الزيادة جزءا من الصلاة، بأنه لازم ذلك تأثير العدم في الملاك وهو غير معقولين. لأن جزء المركب الاعتباري كجزء الصلاة والطواف هو المقتضي للتأثير في وجود الملاك. فمثلا ملاك الصلاة الداعي للأمر بها هو النهي عن الفحشاء والمنكر، أو استعداد المكلف للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وهذا الملاك أمر وجودي، فلأجل ذلك لا يعقل أن يكون المقتضي لحدوثه أمرا عدميا، فلا يعقل أن يكون عدم الزيادة جزءا من الصلاة أي مقتضيا لحدوث الملاك. وما ذكره المحقق الإصفهاني محل تأملين، والسر في ذلك أن هذا إنما يصح في الملاكات التكوينية، ولكن ملاكات الأحكام الشرعية لا تنحصر في الملاكات التكوينية، إذ ربما يكون الملاك من صغريات المستقلات العقلية، وربما يكون الملاك من الأمور الاعتبارية. فإذا كان من المستقلات العقلية فلا مانع أن يكون قيده قيدا عدميا، مثلا عندما نقول الخيانة عمل قبيح عقلا، والخيانة عبارة عن عدم ملكة أي عدم أداء الأمانة ممن شأنه الأداء، فهنا أخذ في موضوع القبح قيد عدمي، وبالتالي قد يكون ملاك الحكم الشرعي هو هذا الحكم العقلي الذي موضوعه قيد شنو عدمي، وقد يكون الملاك من الأمور الاعتبارية كملاك الواهن والهاتك والتعظيم والتحقير، فيقال مثلا رد الحكم الصادر عن الفقيه وهن لمقامه، وهذا الوهن ملاك للحرمة، مع أن الوهن أمر اعتباري عقلائي ليس من الأمور الحقيقية التكوينية. أو يقال مثلا التقدم على المعصوم موجب لهتك مقامه في نظر الناس، وهذا الهتك موضوع ملاك شنو؟ للحرمة، والهتك ملاك اعتباري. فما دام ملاك الحكم الشرعي لا ينحصر بالملاك التكويني، فمن الممكن أن يكون منوطا هذا الملاك بقيد شنو؟ عدميين. فلا مانع من أن يكون، يعني لا مانع عقلا، فلا مانع عقلا من أن يكون عدم الزيادة جزءا من المركب الاعتباري بلحاظ دخل عدم الزيادة في ملاك، سواء كان ذلك الملاك من المستقلات العقلية أو كان ذلك الملاك من الأمور الاعتبارية. فالطريق الأول لجعل مبطلية الزيادة وهو اعتبار عدم الزيادة جزءان أمر معقول، وإن كان هذا الطريق غير شنو؟ مألوف ومأنوس. الطريق الثاني أن يجعل عدم الزيادة شرطا، وهذا ما ذهب المشهور إليه بأن يقال معنى كون الزيادة مبطلة يعني شنو؟ أن عدمها شرطون. فالمبطلية من باب انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. ومعنى كون عدم الزيادة شرطان يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون عدم الزيادة شرطا للصلاة بلحاظ مجموع أجزائها، نظير أن يستفاد من صحيح محمد بن مسلم من زاد في صلاته فعليه الإعادة، أن عدم الزيادة شرط في صحة الصلاة. فهل يمكن بعد ذلك، أي مع جعل عدم الزيادة شرطا للصلاة، أن يلاحظ الجزء، يعني جزء الصلاة كالركوع مثلا، أن يلاحظ بالنسبة إلى الزيادة على نحو لا بشرط؟ فإذا لوحظ مجموع الأجزاء بالنسبة إلى الزيادة، يعني زيادة الركوع مثلا على نحو البشرط لا، فهل يمكن أن يلاحظ نفس الجزء وهو الركوع بالنسبة إلى الزيادة على نحو اللا بشرط؟ لا ريب أنه ما يكون قيدا لمجموع الأجزاء فهو قيد لكل جزء، إذ ليس المركب إلا الأجزاء بالآسر، فما يكون قيدا للمجموع فهو قيد لكل جزء. وحينئذ إذا كان الركوع أيضا بما هو جزء من الصلاة مشروطا بعدم الزيادة لاشتراط المجموع بعدم الزيادة، فهل يمكن أن يكون الجزء في حد ذاته على نحو لا بشرط من جهة الزيادة؟ ذكر الأصوليون في بحث المطلق والمقيد أنه إذا تقيد طرف تقيدا ذاتيا بقيد بطل محل الإطلاق اللحاظي في ذلك القيد، فإن التقيد الذاتي يرفع محل الإطلاق اللحاظي. بيان ذلك: مثلا إذا كان القيد قيدا للوجوب، كما إذا قال إذا زالت الشمس فصلي، فالزوال قيد في وجوب الصلاة، فما هو قيد في الوجوب يكون شنو؟ قيدا في الواجب، لكن لا على نحو التقييد اللحاظي، بل على نحو التقيد الذاتي القهري، بمعنى أن المولى بعد أن يلحظ الوجوب مشروطا بالزوال فلا محالة، مقتضى هذا التقييد اللحاظي أن يكون متعلق هذا الوجوب هو الحصة الخاصة، يعني الصلاة بعد الزوال. فتقيد الواجب بقيد الوجوب تقيد ذاتي قهري بلا حاجة إلى أن يقوم المولى شنو بتقييده تقييدا لحاظيا. وهذا التقيد الذاتي يرفع موضوع الإطلاق والتقييد شنو اللحاظيين، بمعنى أن نسبة الواجب وهو الصلاة إلى الزوال ليس محلا، يعني هذه النسبة ليست محل للإطلاق اللحاظي ولا للتقييد اللحاظي، أصلا موضوعه ينتفي. فإن موضوع الإطلاق والتقييد اللحاظيين ما كانت الماهية في نفسها على نحو شنو؟ على نحو لا بشرط المقسمي من كليهما. فإذا كانت الماهية في رتبة سابقة لا بشرط من جهة التقييد لا بشرط من جهة الإطلاق أيضا، فهي لا بشرط من جهة الإطلاق والتقييد اللحاظيين معا، أي أنها ماهية خلو، فهنا سوف تكون الماهية موضوعا إما للتقييد أو للإطلاق. أما إذا كانت الماهية بعد تقيد الوجوب بالزوال هي عبارة عن حصة من الطبيعة وهي الصلاة ما بعد الزوال فلا محالة، قد ارتفع موضوع الإطلاق شنو والتقييد اللحاظيين. فانتفاء اللا بشرطية، يعني اللا بشرط القسمي الذي هو عبارة عن الإطلاق اللحاظي، فانتفاء اللا بشرطية بانتفاء موضوعه، وكذلك الأمر في المقام، فإنه بعد تقييد بعد تقييد مجموع الأجزاء بقيد لحاظي، ألا وهو شنو؟ عدم الزيادة. فلا محالة يتقيد الجزء تقيدا ذاتيا بعدم الزيادة، ومع تقيده تقيدا ذاتيا بعدم الزيادة لا يكون محلا للإطلاق اللحاظي، ألا وهو اللا بشرط القسم من حيث الزيادة. هذا ذكرت لتمهيد لما سيأتي البحث عنه. النحو الثاني، أن يكون عدم الزيادة، أن يكون عدم الزيادة شرطا في الجزء نفسه مو في المجموع، بأن يقول المولى صلي، وفي الصلاة أنت مأمور بركوع مشروط بعدم الزيادة، فعدم الزيادة شرط في ذات الجزء لا في الصلاة، وبالتالي لو لم يحقق ذلك، بمعنى أنه شنو؟ أتى بركوع آخر فهو لم يأتي بالجزء. فهنا يأتي السؤال السابق، حيث هنا قد تترتب ثمرة على هذا السؤال، وهو أن يقال: هل يمكن أن يكون عدم الزيادة شرطا في الجزء وشرطا في الصلاة؟ لأننا كما ذكرنا في النقطة السابقة أنه إذا تقيد الجزء تقييدا لحاظيا بعدم الزيادة فلا يعقل أن يكون مجموع الأجزاء بالنسبة إلى الزيادة شنو؟ لا بشرط. لكن هل يمكن أن يكون مجموع الأجزاء أيضا مقيدا بعدم الزيادة فيكون عدم الزيادة شرطا في الجزء وشرطا في الصلاة؟ هنا قد يطرح إشكالان. الإشكال الأول هو اللغوية، فيقال لا أثر لذلك، لأنه بعد تقييد الجزء بعدم الزيادة فالزيادة حينئذ شنو؟ نقص للجزء، ونقص الجزء نقص للصلاة، فتكون الصلاة باطلة لنقص جزئها، فما هي الثمرة من أن نجعل عدم الزيادة أيضا شرطا للصلاة؟ ولكن قد يقال بأن اللغوية مرتفعة لوجود أثر ولو على بعض المباني، فمثلا سوف يأتي البحث في حديث لا تعاد، هل أن لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة خاص بالناقص أم يشمل الزيادة؟ إذ ربما يقال بأن لا تعاد الصلاة إلا من خمسة خاص بالناقص، لأن المستثنى كالوقت والقبلة مما لا يتصور فيه زيادة، فهذه قرينة على نظر حديث لا تعاد الصلاة إلى فرض ناقص. ومقتضى ذلك أنه لو كان الخلل نقصا في الجزء وقد صدر هذا النقص عن، قولوا ياي، نسيان أو جهل قصوري، كان مشمولا بحديث لا تحرم، بخلاف ما إذا كان الخلل زيادة فحديث لا تعاد لا يشمل الزيادة، ولا يوجد حديث آخر مؤمن، فمقتضى ذلك أن تكون الزيادة ولو عن نسيان أو جهل قصورين شنو مبطلة. وبناء على ذلك لو فرضنا أن المكلف، وما أدراك ما المكلف، شقد مكلف هذا، ها شقد من الصباح إلى الليل كم تكليف، كل الآن مكلف، لا تشرب خمر، لا تكذب، لا تغتاب، لا تعق والديه، لا لا لا لا لا ايش دعوة. مو صعبة سيدنا من الصباح إلى الليل، اي ما عندنا شغل عمل بس هو إذن لو فرضنا أن المكلف كرر التشهد ناسيا جاهلا كرر التشهد، وقلنا بأن التكرار نقص في الجزء لأن الجزء مشروط شنو بعدمه، لكنه زيادة في الصلاة، إذ مر عندنا على بعض المباني معقولية ذلك أن بعضهم يرى أنه قد يكون التكرار نقصا للجزء زيادة في الصلاة. إذن فالتشهد الثاني نقص للجزء على هذا المبنى زيادة في الصلاة. ولو فرضنا أن المكلف أتى بتشهدين ولم يذكر ذلك أو لم يعلم إلا بعد الركوع في الركعة الثالثة بحيث فاتم المحام خلصنا، فهذه الصلاة صحيحة من حيث نقص الجزء إنه ما أتى بالتشهد، حيث إن التشهد هو التشهد المشروط بعدم التكرار وهو لم يأتي به، إذن فهي صحيحة من حيث نقص الجزء لكنها باطلة من حيث الزيادة، لأن الزيادة ليست مندرجة على هذا المبنى تحت حديث لا تعاد. إذن فمن الممكن حينئذ أن يقال بأنه لا مانع من حيث اللغوية، يعني لا مانع من حيث اللغوية أن يقال عدم التكرار شرط في الجوز وفي نفس الوقت شرط في الصلاة، فهو من حيث كونه شرطا في الجوز يكون الإتيان بالزائد نقصا، وهو من حيث كونه شرطا في الصلاة يكون الإتيان به زيادة، لأن الصلاة اشترطت بعدم الزيادة. الإشكال الآخر وهو الأهم لأنه إشكال عقلي، ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أنه إذا أخذ عدم الزيادة في الجوز كان متمما للمقتضي، لأن الجوز مقتضي لحدوث الملاك، فإذا أخذ عدم الزيادة في الجزء كان شنو متمما للمقتضي، ولو أخذ شرطا في الصلاة كان بمثابة المانع، لأن الاشتراط بعدم الشيء يعني أن وجوده شنو مانع. والمانع متأخر رتبة، قلوا ياي، عن المقتضي. إذن فالنتيجة كيف يكون عدم الزيادة جزءا من المقتضي وهو الركوع، وفي نفس الوقت مانع من تأثيره، والحال بأنه لا تصل النوبة للمانع إلا بعد تمامية المقتضي. شو تقول سيدنا؟ كلام ما حد يحكي هذا، يعني واحد عربي مثلا، القياس على القياس على التكوين، اها، الاعتبارات كل شيء اقل شاي وذبه في الوسط. زين كلش. بعد تمام شو سيدنا؟ ها ملخص مختصر مفيد. نعم. ألف عدمه شرط، إن المانع دائما عدمه شرط، فهو جزء من المقتضي وهو شرط. كيف يجتمع؟ جزء من المقتضي يعني أن تأثيره سابق رتبة على كونه شرطا. تدور عدم، العدم مو جزء من المقتضي، والعدم هو شرط. فعدم الزيادة من جهة جزء من المقتضي، من جهة شرط، مع أنهما من حيث التأثير مختلفان. شنو؟ في الرتبة بعد، لأن تأثير جزء المقتضي سابق رتبة على تأثير شنو؟ الشرط. فكيف يقال بأن الركوع أخذ فيه عدم الزيادة يعني عدم التكرار جزءا وشنو؟ وشرطا. بعد ذاك بالنسبة للصلاة غير، فإحنا فائدته شنو؟ فائدته إذا تم المقتضي يجوز لكم مانع. بس هو هو، ها؟ بس هو هو يعني، لا. هو اللي أخذته لا. جزء، هو أخذته شرط. نعم، جزء بالأسفل وجزء بالأسفل، اختلاف في حاضر الجزء، جزء قال أن يلحق بما هو جزء بغض النظر عن كونه في حاضر جزء الارتباط المجموع، فيقول الحظ لحظ الاختطاف. أحسنت يا شيخ جعفر. والجواب عن هذا الإشكال الذي أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره يبتني على، أولا، أن يكون عدم الزيادة جزءا من الجزء لا شرطا، وإلا لو أخذ عدم الزيادة شرطا في الجزء وشرطا في المجموع، أو أخذ عدم الزيادة جزءا من الجزء وجزءا من المجموع لم يكن هناك إشكال. إنما يبتني إشكاله على أن عدم الجزء، عفوا، عدم الزيادة لوحظ في الجزء جزءا، يعني أن الركوع المأمور بمكون من شنو؟ جزئين، ركوع وعدم زيادة، بينما عدم الزيادة لوحظ في المجموع شرطا، فاختلفت الرتبة، لأن رتبة المقتضي متقدمة على رتبة الشرط. أما لو كان عدم الزيادة مأخوذا في كليهما بنسبة واحدة، فعدم الزيادة بالنسبة إلى الجزء جزء، بالنسبة إلى المجموع جزء، أو عدم الزيادة بالنسبة إلى الجزء شرط، بالنسبة إلى المجموع شرط. هذا أولا في كلام الأصفهاني. وثانيا إن كلامه مبني على السريان، بمعنى أن ما أخذ في المجموع من حيث هو مجموع يسري إلى الجزء من حيث ذاته. فيقال إذا أخذ عدم الزيادة شرطا في المجموع فمقتضى ذلك أن يكون عدم الزيادة أيضا شنو؟ شرطا في الجزء من حيث ذاته. فلا يجتمع أخذه في الجزء من حيث ذاته مع أخذه في الجزء نفسه شنو؟ جزءان. أما إذا أنكرنا وقلنا لا، هذان لحاظان مختلفان، فعدم الزيادة يعني عدم تكرار الركوع لوحظ في الجزء يعني في الركوع من حيث ذاته، وعدم الزيادة لوحظ شرطا في المجموع بما هو مجموع من دون سرايته شنو لكل جزء في حد نفسه. إذن فأي مانع من أن يكون وجود الزيادة، يعني لو أحدث شنو ركوعا، كان هذا الركوع مبطلا من جهتين في عرض واحد، فهو مبطل لكونه شنو نقصا في الجزء، وهو مبطل لكونه زيادة في المجموع. فمع اختلاف الجهة واللحاظ فلا مانع عقلا من أن يكون عدم الجزء عدم الزيادة متمما للمقتضي شرطا في شنو في المركب شرطا في المجموع. فتلخص بذلك أن هذا الطريق الثاني ألا وهو جعل المبطلية بمعنى الشرط يعني شرط العدم من هذين الإشكالين، من حيث هذين الإشكالين هذا الطريق تام. أما يبقى إشكال السيد الإمام على هذا الطريق وذهابه إلى طريق ثالث في جعل المبطلية نتكلم عنه إن شاء الله غدا. وعلى قولة الشيخ إحسان وين من وين تجيب الكلام في أي كتاب راجع؟ نعم، فأقول ذكر السيد الإمام هذا المبحث في كتاب الخلل في الصلاة، وذكره في كتاب البيع في بحث شرطية القدرة على التسليم بالمناسبة تعرض له، وهناك في كتاب البيع في شرطية القدرة على التسليم تعرض له بأفضل وأوسع مما تعرض له في بحث كتاب الخلال. نعم، فلوس ماكو في فلوس. نعم، ها البيع يعني في فلوس صحيح. والحمد لله رب العالمين.